هناك يعني سؤال بالنسبة لبيان صدر عن القيادة العامة للاتحاد الإسلامي، فيقول بيان بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد اجتمعت التشكيلات العسكرية من أهل الشوكة في الغوطة الشرقية وعملت على تفويض مجلس قضاء موحد يرفع الظلم ويحل العدل ويأخذ على يد الظالم، وقد بذلت هذه القوى كل الإمكانيات لتشكيل ودعم هذا القضاء خلال 3 شهور، وقد كان جيش الإسلام من أول من وجهت له الدعوة ليكون من مؤسسي هذا القضاء ومفوضيه، وقد ساءنا تلك العراقيل والعثرات التي كان يضعها جيش الإسلام في وجه هذا المشروع العظيم، بل وقد أخر المشروع وأرهقه بنظرته للقضاء على أنه ميدان للمحاصصة السياسية وورقة لبسط النفوذ والسيطرة بعيدا عن مصلحة الأمة وواجبها في إقامة العدل ورفع الظلم. وقد لمسنا في تحفظاته وشروطه المتتالية ونكثه المتكرر للاتفاقات التي وقع عليها عدم رغبته في أن يقوم القضاء قائمة في الغوطة الشرقية، وأننا إذ لم ندخر جهدا أو وقتا في سبيل تحويل جهود الأمة وكلمتها ماضون في تفويضنا لمجلس القضاء تقربا وتعبدا لله تعالى، ونحمل جيش الإسلام بكافة قياداته الأمنية والعسكرية ومجلس الشورى أولية الفتن وتجاوزات التي تقع في الغوطة الشرقية، لا سيما الأمر الجل الذي قام به جيش الإسلام في التعدي على الهيئة الشرعية لدمشق وريفها باقتحامهما وإطلاق النار فيهما فيها واعتقال مدير مكتبها القضائي الشيخ القاضي الفاضل رياض الخرقي أبي ثابت أحد أهم المرجعيات الشرعية ورمز من أوائل رموز الجهاد والثورة. وقد تعرض الشيخ للضرب المبرح الذي ظهرت آثاره الحاقدة على جسده حيث كسر كتفه أو عمت الرضوض أنحاء جسده من قبل عناصر سجن توبة، وأننا ندعو جيش الإسلام أن يكف يد أجهزته الأمنية وعناصر سجن توبة عن حماقاتهم وأن يعودوا لشرع الله سبحانه ولأمر الجماعة، كما ندعو مجلس شورى الهرم أن يصحو من هذيانه بحكم البلاد وأن يكف التسلط على أرزاق العباد، ونطالب كل أهل الحل والعقد في الغوطة الشرقية أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام ربهم ودينهم وأن ينصروا المظلوم وينصوه ويأخذوا على يد الظالم فينقذوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولله الحمد ولله الأمر وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القيادة العامة للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام. طب شيخنا كان هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا المجلس القضائي الذي أقامته بعض الفصائل ما هو إلا سلسلة من سلاسل محاربة الدولة الإسلامية ووجه آخر لمحاربة الدولة الإسلامية، لكن كما قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقال الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذه المجالس حقيقة أنشئت لمحاربة الدولة الإسلامية، ولم تنشأ قبل الدولة الإسلامية، ولو كانوا صادقين حقيقة لأنشأوها من بداية الجهاد ومن بداية القتال ضد نظام بشار الأسد، والله ما أقيمت ولا طولب بإقامة القضاء إلا بعد أن وجدت الدولة الإسلامية، مع أن التجاوزات كانت موجودة قبل وجود الدولة الإسلامية، وكان يقتل بعضهم بعضا، وكان يقتل من جبهة النصرة، وكانت جبهة النصرة تقتل من الفصائل الأخرى، لكن الكل اجتمع على محاربة الدولة الإسلامية وبدأوا يحاربونها عن طريق الإسلام أو استخدام الإسلام لقتال الدولة الإسلامية، حتى يضعوها في جهة أنها لا تريد إقامة شرع الله عز وجل وأنها كاذبة فيما تدعي. لكن من فسدت بدايته فسدت نهايته، وهذه المجالس العسكرية وهذه المبادرات القضائية والمبادرات الصلحية والمجالس القضائية كلها قائمة كما قلنا لكم على مبدأ واحد، وهو محاربة دولة الإسلام ومحاربة كل صادق يريد تحكيم شرع الله جل وعلا. لو كانوا صادقين حقيقة في قضائهم لابتدأوا بمحاربة المرتدين وبمحاكمة المرتدين الخارجين عن شرع الله جل وعلا، لكن هؤلاء طريقهم وقاعدتهم التي ينطلقون منها في الدعوة للتحاكم لكتاب الله جل وعلا مبنية على إرث فاسد ورثوه من بقايا بني إسرائيل، وهو أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هم تركوا المرتدين فلم يطلبوا مقاضاتهم، تركوا قطاع طرق فلم يطلبوا محاكمتهم، تركوا المخبرين والجواسيس ولم يحاكموهم. تواتر عندنا وسمعنا الكثير من القصص، وذكرها أيضا بعض إخواننا الذين انشقوا عن جبهة النصرة، أنهم كانوا يسمعون مسبة الذات الإلهية ومع ذلك كانوا يغضون الطرف ويؤمرون من قبل أمرائهم أن يسكتوا من أجل المصلحة ومن أجل القاعدة والحاضنة الشعبية. أنا أقول هذا هو الأصل، لكن بعضهم فيه خير وكان لا يسكت، لكن هذا المبدأ هو الذي انطلقوا منه، ولذلك يسكتون عن سب الذات الإلهية من أجل المصلحة ولا يسكتون عن الدولة الإسلامية. لو صح أن بعض أفرادها قد اقترف أو وقع في بعض الأخطاء، فهذا القضاء هو قضاء فاسد قائم على إرث من إرث بني إسرائيل، وهو أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني الآن هم المطالب منهم أن يحاكموا، أن يطالبوا. يعني أحد الأخوة يعلق ويقول يعني لابد هم يطالبون محاكمة زهران علوش. هم يعني الآن هم وصلوا هذا الكلام، هذا في النهاية هم في الحقيقة سيقتتلون، في النهاية سيقتلوا بعضهم بعضا وسيحاكم بعضهم بعضا، لكن انقلب السحر على الساحر كما ذكرنا لكم قول الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه المحاكم أعدوها حقيقة ليحاكموا الدولة الإسلامية، في النهاية سيقتل بعضهم بعضا وسيحاكم بعضهم بعضا. وأذكر يعني فيما أذكر أننا يعني قبل أكثر من 20 سنة يعني بعض الشباب يعني كان في الخدمة الإجبارية، فكان هنالك سجن، فسأل أحدهم عن هذا السجن، قال: والله أنا بنيته. يقول هذا الرجل: أنا بنيت هذا السجن، وكان أول شخص سجن في هذا السجن هو أنا، أول شخص سجن في هذا السجن هو الذي بنى. وكذلك هؤلاء بنوا تلك المحكمة وجمعوا وألبوا الناس، وحقيقة سيكونون أول من يعني يأكل مرار ويذوق مرار هذه المحاكم التي أنشئت على غير شرع الله عز وجل، لأن يزعم زورا وبهتانا أنها أقيمت لتحكيم شرع الله عز وجل. وأنا أقسم بالله العظيم غير حانث في يميني أن هؤلاء الناس والله ما أنشأوها لتحكيم شرع الله عز وجل، وإنما لمحاسبة الدولة الإسلامية بإملاءات خارجية. قد يظن بعض الناس في ظاهرها الحسن، لكن في الحقيقة لم تنشأ إلا من أجل محاربة الدولة الإسلامية، وفي النهاية حقيقة سيحاكم بعضهم بعضا وسيحارب بعضهم بعضا بعد أن ينشئوا هذه المحاكم. ولو كانوا صادقين لأنشأوها ولحاكموا الجميع وتركوا الدولة. الآن الدولة لا يستطيعون إقامة الشرع عليها مثلا، لماذا لا يحاكمون باقي الفصائل ويحاكمون جمال معروف، ولماذا لا يحاكمون علوش، ولماذا؟ الآن بدأوا يطالبون بماذا؟ يطالبون بمحاكمة بعضهم البعض بعد أن اتسع الخرق على الراقع وبدأ كل إنسان يتصرف بما يريد. ما الذي دفعهم الآن للمحاكمات؟ لماذا لا يحاكمون سليم إدريس أو سليل إبليس لأنه مرتد؟ ما سمعنا أنهم يطالبون بمحاكمة مرتد، ولا سمعنا بأنهم استتابوا أبو عيسى الشيخ الذي قال: نحن نريد أن نقيم دولة مدنية أو إسلامية لا خلاف ولا مشاحف المصطلحات، يشارك فيها كافة أطياف المجتمع السوري بما في ذلك العلمانيين. ما سمعناهم أنهم أجلسوه للقضاء وأنه حاكموه على هذا الكلام، ما سمعناهم أنهم أتوا بالمجلس العسكري وحكموا عليه بالردة. المسألة الدماء عند الدولة الإسلامية لو كانت مثلا صحيحة هي أهون من مسألة الردة عن دين الله عز وجل، كردة المجلس الوطني والجيش الوطني والائتلاف السوري. لماذا عميت أبصارهم عن تلك الشنائع واتجهت أبصارهم واتجهت عقولهم إلى محاسبة الدولة الإسلامية لو صح هذا عنها؟ غاية ما اتهمت به الدولة الإسلامية دم الشيخ أبو خالد السوري رحمه الله، دم البنشي، دم فلان، هذا غاية ما اتهم به. ولو قارنا حقيقة ما هو يعني وجه الشبه، وجه المساواة بين إراقة دم أبو خالد السوري مثلا وبين ردة سليل إبليس، بين اتهام الدولة الإسلامية بسفك الدماء، وبين التعامل مع الغرب والتعامل مع الأمريكان والتعامل مع مخابرات المنطقة والمخابرات المرتدة والتآمر على الإسلام والمسلمين. والله يا إخوان ليس هنالك يعني وجه مقارنة بين ما يعني تتهم به الدولة الإسلامية لو صح على فرض أن هذا الكلام صح، وبين ما يتهم به المجلس العسكري والمجلس الائتلاف السوري والائتلاف الوطني ومسميات كثيرة لا يعلمها إلا الله. الحقيقة ليس هنالك مقارنة على فرض ثبات هذه التهم، ومع ذلك هي تهم ليست ثابتة بخلاف تهم الثابتة على زهران علوش أو ثابتة على جمال معروف أو ثابتة على أبو عيسى الشيخ. كل أولئك يعني عليهم قضايا، والله لو كان موجود أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو موجود عمر الخطاب ولجيش لهم الجيوش ولترك الكفار الأصليين ولانطلق إلى قتال هؤلاء الناس، ولا صلب أناسا ولا قطع أيدي أناس وقطع ألسنة أناس ولا سمل أعين أناس. والله المستعان، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.